سؤال بيفضل يجي في بالي دايماً، إزاي ممكن نثق إن نص مكتوب من أكتر من 1000 سنة وصل لنا سليم؟ سؤال مهم جداً. يعني قبل عصر الطباعة والفيرجن كنترول اللي بنستخدمها النهاردة، إيه الضمانة إن المعلومة دي متلعبش فيها وهي بتتنقل من جيل لجيل؟ لا، ده سؤال جوهري وبيلمس أهم حتة في الموضوع كله. إحنا إزاي بنثق في التاريخ المكتوب ده أصلاً؟ مش بس النصوص الدينية على فكرة، أي وثيقة تاريخية. بالظبط كده. النهاردة بقى هناخد السؤال ده ونطبقه على واحد من أهم العلوم في التراث الإسلامي، علم الحديث. وهنركز تحديداً على المصادر المكتوبة الأولى اللي اعتمد عليها الإمام البخاري وهو بيجمع كتابه الشهير الجامع الصحيح، اللي الناس كلها طبعاً عارفاه باسم صحيح البخاري. أيوة. وفي كلامنا ده هنعتمد بشكل كبير على دراسة تأسيسية ومهمة جداً نشرها الباحث فؤاد سوزكين سنة 1956، عنوانها دراسات حول مصادر البخاري. الدراسة دي عملت ضجة في وقتها، صح؟ ضجة كبيرة جداً، لأنها غيرت مفاهيم كتير كانت مستقرة عند الباحثين. والهدف هنا مش إننا نسرد التاريخ وخلاص، لأ، الهدف إننا نفهم المنهجية اللي كانت وراء عملية تدوين الحديث دي. بالظبط، إزاي حصل التحول ده من الكلام للكتابة في بداية الإسلام؟ والأهم بقى، إزاي العلماء كانوا بيبنوا على شغل بعض بمنهج علمي دقيق جداً؟ ودي نقطة مهمة، عشان ده بيغير خالص الفكرة اللي عند ناس كتير إن الأحاديث فضلت شفوية بس لقرون طويلة لحد ما البخاري جه وكتبها. تماماً. واللي سوزاكين بيركز عليه هو إن المنهجية المبكرة دي في التعامل مع المصادر المكتوبة أو الأصول الخطية زي ما بيسميها كانت بتخضع لمعايير نقد وتحليل علمي صارمة جداً. يعني من البداية كان في وعي بأهمية الحفاظ على سلامة النص. وعي كبير جداً. كانوا فاهمين كويس أوي يعني إيه نحافظ على النص سليم من غير ما حرف واحد فيه يتغير. طيب خلينا نبدأ من الفكرة الشائعة دي، فكرة إن الحديث فضل يتنقل بالكلام بس لفترة طويلة. أبحاث سوزاكين بتوضح إن كان في كتابة من بدري جداً. طب إيه اللي خلى في تردد في الأول أصلاً؟ ليه ما بدأوش يكتبوا كل حاجة من اليوم الأول؟ بصي، في السبب الرئيسي وده اللي كل المصادر بتشير ليه كان الخوف من إن الحديث يختلط بالقرآن. منطقي. في بداية الدعوة كان التركيز المطلق على تدوين وحفظ القرآن باعتباره النص الإلهي المركزي، فكان في تخوف حقيقي إن لو سمحوا بكتابة أقوال النبي جنبه ممكن مع الوقت الناس تختلط عليها الأمور. بس هل ده كان تخوف حقيقي فعلا؟ يعني حصل مواقف ناس خلطت بينهم ولا كان مجرد إجراء وقائي زيادة عن اللزوم؟ هو سؤال وجيه جدا. منقدرش نقول إنه كان في حوادث خلط ضخمة، بس لازم نفهم السياق. إحنا بنتكلم على مجتمع أغلبيته مش بيقرأ ويكتب، والثقافة السائدة هي الثقافة الشفوية. صح. في ظروف زي دي الإجراء الوقائي المشدد بيكون مفهوم. الأولوية القصوى كانت تأمين النص القرآني بنسبة 100%، أي حاجة تانية تيجي بعد كده. فهمت، يعني كان قرار استراتيجي في مرحلة التأسيس. طب إيه بقى اللي غير المعادلة دي وخلى الكتابة ضرورة؟ الواقع، مع الوقت ظهرت حجة مضادة أقوى بكتير، الذاكرة البشرية. ليها حدود. مهما كانت خارقة وليها حدود، ومع وفاة جيل الصحابة اللي سمعوا الكلام من النبي مباشرة وبعدهم جيل التابعين، كان في خطر حقيقي إن كنوز من العلم ده تضيع للأبد. وهنا ظهر مبدأ جديد. بالظبط، مبدأ مهم جدا قلب الموازين، اتعرف باسم تقييد العلم. تقييد العلم، الاسم نفسه معبر، كأنهم بيربطوا العلم عشان ما يهربش. تماما، تقييد العلم بالكتابة، والأدلة على ده موجودة من أيام الصحابة نفسهم. كان في حاجة اسمها صحف، اللي هي زي دفاتر شخصية كده. أيوة، مجموعات شخصية مكتوبة للأحاديث. أشهر مثال ليها هي الصحيفة الصادقة لعبد الله ابن عمرو بن العاص. دي اللي سأل فيها النبي نفسه. بالظبط، راح سأل النبي: أكتب كل ما أسمع منك؟ فرد عليه: نعم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. دي تعتبر شهادة مباشرة بأهمية الكتابة. يعني الكتابة كانت ممارسة فردية موجودة من البداية. بس ده يخليني أسأل، إمتى الموضوع اتحول من مبادرات شخصية لسياسة دولة ومشروع رسمي منظم؟ هنا بقى بنوصل لنقطة تحول تاريخية. الشخصية المحورية في القصة دي هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، اللي حكم في بداية القرن الثاني الهجري. تمام. عمر بن عبد العزيز كان عالم قبل ما يكون خليفة، وكان عنده وعي تاريخي كبير جدا. يعني هو مش مجرد حاكم سياسي، ده شخص عنده رؤية ثقافية وحضارية. بالظبط كده، هو أدرك الخطر اللي اتكلمنا عنه، شاف إن العلماء الكبار اللي شايلين العلم ده في صدورهم بيموتوا واحد ورا التاني، وقال جملته المشهورة: إني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. عشان كده أصدر أمر رسمي لكل الولاة والعلماء في الأمصار الإسلامية بجمع الحديث وتدوينه بشكل منظم. دي كانت أول مرة الدولة تتبنى المشروع ده بشكل مركزي. بس دي مهمة شبه مستحيلة لشخص واحد. إزاي قدر يجمع كل ده؟ مين كان مسؤول عن المشروع ده؟ صحيح، المهمة كانت ضخمة جداً، والشخصية اللي كلف بيها كانت على قدها، هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الزهري كان من أعظم علماء عصره، وكان معروف بحاجتين: سعة علمه وذاكرته الأسطورية. بيحكى عنه إنه قال عن نفسه: ما استودعت أذني شيئاً قط فنسيته. ياه. هو كان العقل المدبر للمشروع ده. طبعاً هو ما اشتغلش لوحده، كان بيعتمد على شبكة من تلاميذه والعلماء في مختلف البلاد، كانوا بيجمعوا المادة ويبعتوها له، وهو يقوم بدور المنقح والمدقق المركزي. طيب لما الزهري جمع كل ده، هل نقدر نعتبر اللي عمله ده كتب بالمعنى اللي نعرفه النهاردة؟ يعني كتاب متقسم فصول وأبوابه كده؟ لا، مش بالظبط، ودي نقطة مهمة جداً بيوضحها سوسكين. هو بيستند فيها لباحث قبله، هو المستشرق جولد سهر. قالوا إيه؟ إن أعمال الزهري والجيل الأول من المدونين كانت أشبه بقواعد بيانات خام. داتابيز يعني. بالظبط، تجميعات هائلة للمادة الحديثية، لكن من غير التصنيف الفقهي الدقيق اللي ظهر بعد كده. يعني ما كانش فيه كتاب اسمه كتاب الصلاة وجواه باب شروط الصلاة وهكذا. كانت المادة موجودة ومكتوبة وموثقة، بس لسه مش متنظمة. تمام، كانت الأساس المتين اللي بنى عليه كل اللي جم بعد كده. طيب كده بقى عندنا مادة خام مكتوبة وموجودة في كتب، بس ده يفتح سؤال تاني أهم: إزاي المادة دي كانت بتتنقل من جيل لجيل؟ يعني أنا كطالب علم في الوقت ده مش كفاية أروح أشتري نسخة من كتاب الزهري وخلاص، صح؟ إطلاقاً، وهنا بقى بتظهر عبقرية ودقة المنهج العلمي عندهم. امتلاك نسخة من الكتاب ما كانش بيدي أي حد الحق في إنه يروي اللي فيه. كان في سيستم معين. العملية دي كان ليها اسم: تحمل العلم. يعني إزاي الطالب بيستقبل وبيتحمل مسؤولية نقل العلم عن شيخه. وكان في طرق محددة جدا ومرتبة ترتيب هرمي حسب قوتها. يعني كل طريقة من دول ليها وزن أو قوة مختلفة في التوثيق. تماما، أعلى وأقوى طريقة على الإطلاق هي السماع، من اسمها واضحة، ودي معناها إن الطالب يقعد قدام الشيخ ويسمع الحديث منه مباشرة، ودن بودان زي ما بنقول، مفيش أي وسيط. دي الدرجة البلاتينية في التوثيق. وبعدها؟ بعدها تيجي طريقة تانية مشهورة جدا وقوية برضو، وهي القراءة على الشيخ أو العرض. إيه الفرق بينها وبين السماع؟ في العرض الأدوار بتتعكس، الطالب هو اللي بيمسك الكتاب ويقرأ على الشيخ، والشيخ بيسمع وبيتابع معاه في نسخته، ولو الطالب غلط في كلمة الشيخ بيصلح له، وفي الآخر الشيخ بيوافق. بالظبط، بيقره ويقول له: نعم، هذا حديثي، اروي عني. دي أشبه بجلسة مراجعة علمية دقيقة. وبعد كده تيجي الدرجات أقل في القوة، زي الإجازة؟ أيوة، زي الإجازة. إجازة زي إجازة الصيف يعني؟ لا، مش قوي. الإجازة هنا معناها إن الشيخ يأذن للطالب إنه يروي عنه كتاب معين من غير ما يكون الطالب سمعه منه مباشرة أو قرأه عليه. بيديله رخصة يعني؟ كأنه بيديله رخصة أو تصريح بالرواية. ودي كانت مهمة جداً للعلماء اللي بيسافروا مسافات طويلة، ممكن يقابل شيخ كبير في السن ومش هيقدر يسمع منه كل كتبه، فبياخد منه إجازة بيها. وفي طرق تانية زي المناولة والوجادة وكده. المناولة، إن الشيخ يدي الطالب نسخة موثوقة من كتابه ويقول له: هذه روايتي، فرويها عني، كأنه بيسلمه نسخة ماستر. والوجادة دي أضعفهم، وهي أن شخص يلاقي كتاب بخط شيخ معين فهو بيروي اللي فيه، بس لازم يقول: وجدته بخط فلان. الشفافية كانت أساس كل حاجة. بالظبط. طيب النقطة اللي مش قادرة استوعبها، هل الرواة في سلسلة الإسناد كانوا فعلا بيحددوا هم خدوا الحديث ده بأي طريقة من دول؟ يعني بيقولوا أنا سمعت أو أنا قريت على؟ وهنا بقى سر الدقة المذهلة للنظام ده كله، الفرق بين مصطلحات صغيرة جداً زي حدثنا وأخبرنا وسمعته وأنبأنا. ما كانش مجرد تغيير في الكلام، ده كان بمثابة شفرة دقيقة جداً بتكشف عن منهجية النقل، كل كلمة ليها معنى محدد. لحظة واحدة، يعني الفرق بين حدثنا وأخبرنا ممكن يحدد إذا كان الحديث ده هيتقبل أو يترفض؟ دي مش مجرد كلمات، دي أكواد توثيق؟ فكري فيها كأنها لوجز في الكود، كل كلمة بتسجل بالظبط إزاي المعلومة دي اتنقلت. ده مستوى من الميتا ديتا ما كنتش متخيلة أنه موجود من 1200 سنة. على سبيل المثال، الإمام الشافعي وعلماء الحجاز كانوا صارمين جداً في النقطة دي. عندهم حدثنا أو سمعته بتستخدم فقط وحصراً لطريقة السماع المباشر. وأخبرنا؟ أخبرنا كانت غالباً بتستخدم في طريقة القراءة على الشيخ. علماء تانيين زي اللي في العراق كانوا ممكن يعتبروا الاتنين بنفس المعنى. بس فكرة إنهم أصلاً يتناقشوا ويختلفوا على استخدام كلمة واحدة بس بتوريكي هم كانوا مهووسين بالدقة إزاي. كل تفصيلة صغيرة ليها معنى، وكان لازم تتسجل صح. الدقة دي هي اللي بنت الثقة في السيستم كله. كل البنية التحتية العلمية الصارمة دي بتدينا صورة عن سيستم قوي جداً. السؤال بقى، لما جه واحد زي الإمام البخاري بعد جيلين أو ثلاثة من الناس دي، هل كان بيتعامل مع المصادر المكتوبة دي زي ما احنا بنتعامل مع الكتب في المكتبة النهاردة؟ ده بالظبط جوهر الفرضية اللي بيقدمها فؤاد سوزكين. البخاري لم يبدأ من الصفر. يعني الصورة النمطية عنه إنه كان بيسافر عشان يجمع روايات شفوية؟ على سبيل المثال، الإمام الشافعي وعلماء الحجاز كانوا صارمين جداً في النقطة دي. عندهم حدثنا أو سمعته بتستخدم فقط وحصراً لطريقة السماع المباشر. وأخبرنا؟ أخبرنا كانت غالباً بتستخدم في طريقة القراءة على الشيخ. علماء تانيون زي اللي في العراق كانوا ممكن يعتبروا الاتنين بنفس المعنى. بس فكرة إنهم أصلاً يتناقشوا ويختلفوا على استخدام كلمة واحدة بس بتوريكي هم كانوا مهووسين بالدقة إزاي. كل تفصيلة صغيرة ليها معنى، وكان لازم تتسجل صح. الدقة دي هي اللي بنت الثقة في السيستم كله. كل البنية التحتية العلمية الصارمة دي بتدينا صورة عن سيستم قوي جدا. السؤال بقى، لما جه واحد زي الإمام البخاري بعد جيلين أو ثلاثة من الناس دي، هل كان بيتعامل مع المصادر المكتوبة دي زي ما احنا بنتعامل مع الكتب في المكتبة النهاردة؟ ده بالظبط جوهر الفرضية اللي بيقدمها فؤاد سوزكين. البخاري لم يبدأ من الصفر. يعني الصورة النمطية عنه إنه كان بيسافر عشان يجمع روايات شفوية؟ الصورة دي ناقصة جداً. سوزكين بيقدم البخاري باعتباره مصنف ومنقح ومحرر عبقري، اعتمد بشكل أساسي وضخم على مادة مكتوبة كانت موجودة بالفعل من الأجيال اللي قبله. هو كان بيتعامل مع مكتبة ضخمة. وإيه الدليل على كده من كتابه نفسه؟ إزاي نقدر نشوف بصمات المصادر المكتوبة دي جوه صحيح البخاري؟ سوزكين تتبع الأدلة دي بشكل منهجي عبقري، لقى إن البخاري كان بيعمل حاجة مميزة جداً اسمها تقطيع الحديث. تقطيع الحديث؟ كان ممكن ياخد حديث واحد من مصدر مكتوب مبكر زي مصنف عبد الرزاق الصنعاني مثلاً، وبعدين ياخد الحديث ده ويقوم بتوزيعه وتقطيعه على أبواب فقهية مختلفة في كتابه. يعني هو مش بيحط الحديث زي ما هو وخلاص؟ ده كأنه بيستخدمه كديتا وبيحللها من زوايا مختلفة. بالظبط، بيطلع منها استنتاجات قانونية أو فقهية جديدة. ده شغل محرر أو باحث أكتر من مجرد جامع. ممكن مثال؟ مثلاً حديث زي إنما الأعمال بالنيات، ممكن تلاقي البخاري حطه في بداية كتابه كأصل عام، وبعدين ياخد جزء منه يحطه في كتاب الصلاة عشان يوضح أهمية النية، وجزء تاني في كتاب البيوع، وهكذا. عملية التقطيع دي نفسها بتدل على إنه بيتعامل مع نص مكتوب قدامه، مش مجرد ذاكرة شفوية. تماماً، بيقلب فيه وبيفصصه. طب وهل في أدلة تانية؟ طبعاً، استخدام البخاري للتراجم، يعني عناوين الأبواب. عناوين أبواب البخاري دي لوحدها علم. بيقولوا فقه البخاري في تراجمه. أيوه، أحياناً عنوان الباب نفسه بيكون جزء من حديث أو استنباط دقيق جداً. وفي دليل أقوى كمان، وهو استخدامه للتعليقات أو الأحاديث المعلقة. إيه هي الأحاديث المعلقة دي؟ دي أحاديث البخاري بيذكرها في كتابه، بس بيحذف بداية الإسناد بتاعها، يعني بيقول قال فلان على طول، من غير ما يجيب السلسلة كلها. وليه بيعمل كده؟ بيعمل كده لما يكون الحديث ده محققش شروطه الصارمة جدا في الاتصال والقوة، لكنه في نفس الوقت شايف إن في فايدة علمية مهمة ما ينفعش تضيع. ودي أمالة علمية مذهلة جدا، كأنه بيقول للقارئ المعلومة دي مهمة، بس خد بالك الإسناد بتاعها مش على شرطي. يعني نقدر نقول بفطة إنه كان بيشتغل جوه مكتبة ضخمة من المعارف المكتوبة اللي كانت في عصره. تماما. ودوره كان الفلترة والنقد والتصنيف. بالظبط. المصادر التاريخية بتذكر أسماء كتب علماء محددين البخاري استقى منهم بشكل مباشر، زي موطأ الإمام مالك ومصنفات ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني. يعني ده تقليد علمي مترابط، غني جدا ومترابط، كل جيل بيسلم اللي بعضه وبيضيف عليه. البخاري لم يجمع الحديث من أفواه الناس فقط، بل صنف الحديث بناء على مكتبة ضخمة كانت تحت إيده. إذن لو حبينا نلخص كل ده في فكرة أساسية نقول إيه؟ الخلاصة إن عملية جمع وتدوين الحديث اللي وصلت لذروتها مع البخاري ما كانتش مجرد نقل شفوي عشوائي وعابر. لأ، دي كانت نظام أكاديمي صارم له منهجياته الواضحة في الكتابة والتحقق والنقل والتوثيق، وده حصل قبل اختراع الطباعة بقرون طويلة. كان في سيستم كامل لضمان جودة المعلومة. والأمر المدهش هنا هو إزاي الفهم ده بيغير تصورنا بالكامل عن شكل البحث العلمي في الحضارة الإسلامية المبكرة. تماما. بينقل الصورة من الاعتماد الكلي على الذاكرة البشرية لصورة أكثر تعقيداً ودقة، صورة بتقدر النصوص المكتوبة وبتتعامل معاها بنقد وتحليل علمي. بالظبط. ده بيورينا إن فكرة المكتبة والاعتماد على المصادر المكتوبة السابقة ونقد المصادر دي ومقارنتها ببعض كانت جزء أساسي من المنهج العلمي من وقت مبكر جداً. البخاري كان واقف على أكتاف عمالقة، وهو نفسه أصبح عملاق يقف على كتفيه من جاء بعده. وده يخلينا نسيب المستمعين مع سؤال أخير يفكروا فيه. إذا كان هذا المستوى العالي من التعامل النقدي مع المصادر المكتوبة والتوثيق الدقيق موجود في القرنين الثامن والتاسع الميلادي في مجال زي علم الحديث، فإزاي ده ممكن يأثر على فهمنا لتطور التقاليد العلمية التانية في نفس الفترة التاريخية؟ سواء داخل العالم الإسلامي في علوم زي الفقه والتاريخ والجغرافيا، أو حتى في مقارنة ده بالمناهج العلمية اللي كانت موجودة في حضارات تانية في نفس الوقت.